لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء، لن أكون مع الخالق يوم نادى يوم نادى الفداء. كيف يصفو العيش لي أم كيف أحيا في عنا، وأيادي الشرك تقتل مسلمينا مسلمينا أبرياء. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء، لن أكون مع الخوالق ألف مليون أفيق يا ألف مليون غثاء. قموا فلن يحيا شريف تحت حكم تحت حكم الأمة. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء، لن أكون مع الخالق يوم نادى يوم نادى الفداء. لم تحركنا دموع لم تحركنا دماء، لم يحركنا صغار تحت جوع تحت جوع وعراء. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء، لن أكون مع الخوالق يوم نادى يوم نادانا الفداء. لبيك يا إسلام جئنا، لبيك يحملون الإباء، فنحن عشاق المنايا على طريق على طريق الشهداء. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء، لن أكون مع الخوالق.